بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أَنَّ لَنَا لَنَا لِي أَشْعَرُ أُعِيدَ بِمَا فِي الأرض أم أراد بهم ربهم مرشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا لما سمعنا الهدى آمنا فمن يؤمن بربه فلا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء فلا تذكر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قولا سديدا. إنما جئت الذي أتت وقرأ وأقرأ قيلا إن لفت النهار نبأ طويلا السماء منفطر به وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم.